على الأزهر الله أكبر الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصفها أنا مش حنصفها وكفيها الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي يا ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاهدنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا أحبة الفضلاء في لقائنا السابق عند قول الناظم رحمة الله عليه بكسر سوى المكي ورا حرجا هنا على كسرها إلف صفا وتوسلا، وما زلنا مع هذه الآية وهي كما قلنا أن فيها عدة قراءات، فيها الآية أولى إيه؟ فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره، يبقى عندنا فيها ضيقا وفيها حرجا وحرجا وفيها أيضا إيه يصعد ما هو آتي يعني. ولكن سبق في الدرس قبل السابق في عند قول المولى تبارك وتعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، كان الكلام في ذلك الحين عن قول المولى تبارك وتعالى اقتده، ولكن لفظنا الآية خطأ، أخذنا آية سورة الزمر مكان أو أخذنا قطعة من موضع سورة الزمر، قلت في الاستشهاد أولئك الذين هداهم الله، ولكن الصحيح أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. هذا تصحيح لما في الدرس اللي هو قبل الايه قبل السابق وليس في الدرس الايه في الدرس السابق. نعود الى كلام الناظم رحمة الله عليه، قال ويصعد خف ساكن دم ومده صحيح وخف العين دوام صندلا. يصعد في قول المولى تبارك وتعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد كأنما يصعد كأنما يصاعد. يبقى عندنا فيها إيه يصعد كم قراءة، يصعد ويصعد ويصاعد. طيب ننظر هنا، قال ويصعد خف ساكن دم، يقصد الشيخ خف الايه خف الساكن اللي هو ايه اللي هو خف الساكن اللي هو ايه فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد خف، يبقى بقت ايه يصعد يصعد. قال ومده صحيح، يبقى ايه يصا. طيب وخف العين دوام صندلة، اللي هي خف العين دي كان مفروض تيجي في اول الكلام، يبقى عندنا تخفيف العين المشار اليه بالدال وهو، والمشار اليه بالصاد وهو شعبة. طيب يبقى عندنا ابن كثير يقرأ يصعد، طيب وشعبة يقرأ يصاعد، والباقون يقرؤون يصعد. طيب نأخذ قراءة ابن كثير منين؟ من كلمتين، قول الشيخ ويصعد خف ساكن، ومن قوله وخف العين دواما صندلة، يعني معناها اقرأ للمشار إليه بالدال تخفيف، اللي هو تخفيف الايه؟ تخفيف الصاد. العين هتبقى ايه؟ العين تخفيف الصاد مع اسكانها، هتسك الايه؟ سكن الايه؟ الصاد، بقت ايه؟ وخفف له العين، بقت ايه؟ يصعد. طيب شعبة، ابقي الصاد على ما هو عليه وخف العين ومد، بقت ايه؟ يصاعد. يبقى الباقون يقرؤون ايه؟ يصعد. المهم بس احنا ناخدها ازاي؟ احنا عايزين نطلع نستخرج الايه؟ القراءة احنا عرفناها الان، يصعد يصاعد يصعد، بس كيف نخرجها من الابيات؟ كيف نستخرج هذا من الابيات؟ قال الشيخ ويصعد خف ساكن. هخف ايه وسكنه؟ يعني خفف وسكن، يعني خفف الصاد وسكنه، خلاص. بس بدل بقى ايه؟ يصعد، بقت ايه؟ يص. خلينا هنا، بدل ايه؟ يص، بقت ايه؟ يص. ونقف هنا. ثم قال ومده صحيح. الصاد لمن؟ لشعبة. أمد إيه؟ مد الإيه؟ مد الصاد، خلاص. مد الصاد. طب إحنا عندنا شعبة له إيه؟ له تخفيف ولا تثقيل؟ له تثقيل. يبقى شعبة يقرأ إيه؟ يصا. طب وابن كثير يقرأ يص. خلينا إحنا هنا، خلينا ما ننقلش على العين، خلاص لا ننقل على العين، خلينا واحدة واحدة. يبقى عندنا شعبة كما هي الصاد يصا وديها ألف، وابن كثير كما هو يص. طيب ثم قال وخف العين دوام صندلا. خفف العين لمن أشير إليهما بالدال والصاد، اللي هم مين؟ الاثنين اللي معانا، اللي هو شعبة وابن كثير. يبقى دخلنا كده على الايه؟ العين. يبقى ابن كثير يقرأ يصعد، خلاص. طيب وشعبة يقرأ يصاعد. طب والباقون يقرؤون ايه؟ يصعد. كده هناخدها منين؟ قراءة الباقون من اين تؤخذ؟ انتظروا معي واحدة واحدة عشان خاطر كيف تستخرجوا من الأبيات القراءات. من الترجمة الأولى ويصعد خف ساكن دم، محدش خفف الصاد إلا المشار إليه بالدال وهو ابن كثير، خلاص. بدل يصا بقى يص، خلاص. يبقى الباقون بما فيهم شعبة يقرؤون ايه؟ يصا، وابن كثير يقرأ يص. طيب ننتقل واحدة واحدة. ومده صحيح. الصاد لمن؟ لشعبة. يبقى شعبة له هناك التشديد، والمد هنا يبقى يقرأ ايه؟ يصا، خلاص ما ننتقلش على العين، يصا. طيب وابن كثير اصبح له ايه؟ يص. والباقون لهم ايه؟ برضو ايه؟ يصا، خلاص، يصا. طيب ننتقل الى العين. قال وخف العين دوام صندلة. الدل من؟ طيب ابن كثير له هناك ايه في الصاد؟ له التخفيف. طيب له الف؟ ليس له الف. يبقى ابن كثير ايه؟ ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد. يبقى طلع ابن كثير. نيجي لشعبة، يبقى شعبة له الايه؟ التثقيل في الصاد والتخفيف في العين وإثبات الألف، يبقى يقرأ إيه؟ يصاعد. طيب خلاص، يبقى نرجع إلى إيه؟ ماشي ضيقا، ما لما نلم القراءة كاملة مع بعض. فمن يرد له أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا ضيقا. يبقى عندنا إيه؟ ابن كثير له إيه؟ له ضيقا، مش كده ولا إيه؟ يبقى ابن كثير لما نلم الآية كلها، يبقى ابن كثير يقرأ إيه؟ ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. طيب ما احنا نكمل القراءة. طيب يجي شعبة يقرأ ايه؟ يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصاعد في السماء. طيب نيجي لمين تاني معانا؟ لا هنفيه لسه معانا نافع يقرأ ايه؟ يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد، والباقون ضيقا حرجا كأنما ايه؟ اصل انت دلوقتي احنا عندنا ثلاث قراءات في الايه؟ في الآية، او ثلاث كلمات، في كل كلمة كم قراءة؟ قراءتين، ضيقا ضيقا حرجا حرجا. يصعد دي فيها ثلاث قراءات، فيها يصعد وايه ويصاعد وايه. لما نيجي نحرر الآية، يعني ايه نحرر الآية؟ نقرأ الآية، اول ما هنقرأ الآية وبعدين هتدور بقى فيها ما كمان من الأصول. فمن يرد الله، فمن يرد هنرجع بقى لترك الغنة، من الذي قرأ بالغنة وترك الغنة؟ فمن يرد الله أن يهديه، أن يهديه برضو زيها. هندخل إيه؟ مندور بنبص في الآية فيها إيه من الأصول وفيها إيه من الإيه الفرش، وحنقعد في الآية دي يمكن عشان نقراها الواحد يطلع منها كده ياخد وقت لوحده، ده واحد إيه؟ واحد لوحده. خلاص يبقى هذا البيت بتمامه ظهر فيه التراجم اللي ظهرت أمامنا، الدال والصاد فقط، الدال والصاد فقط. طيب عندنا القراءات اللي ظهرت في كلمة ايه؟ يصعد فقط، فيها يصعد ويصعد وايه ويصاعد. ثم قال رحمة الله، نعم التوجيه. قال العلماء من خفف، احنا عندنا كده ايه؟ يصعد ويصعد ويصاعد، على اي وجه خفف من قرأ يصعد، وعلى اي وجه من اثبت الالف. قال العلماء من خفف جعله من الثلاثي، جعله من الثلاثي اللي هو ايه؟ صعد يصعد، خلاص وانتهت المسألة. ومن شدد يصعد، قالوا أصل الكلام إيه؟ يتصعد. فعمل إيه اللي صاحبنا ده؟ أدغم الإيه؟ التاء في الإيه؟ في الصاد، وشدد الصاد بقت إيه؟ يصعد. ماشي؟ أصل التشديد أحبتي، أي تشديد في القرآن وفي غير القرآن دلالة على أنهما حرفان، إما أن يكون من قبيل التماثل أو التجانس أو الإيه؟ أو التقارب. طيب هيتبقى مين معانا؟ يصعد. ومن أثبت الألف فهو مثل يصعد في المعنى، فهو مثل يصعد في المعنى، فهو مثل هيبقى زي ايه؟ ضعف وضاعف، ضعف وضاعف. ثم قال رحمة الله عليه ونحشر مع ثان بيونس وهو في سبأ مع نقول الياف الأربع عملا، العين لمن؟ لحفص. لاحظوا كده ما لم يظهر في هذا البيت بتمامه رموز إلا لمن؟ انفرد حفص من السبعة، لأن معاه من اللي هناك من العشرة هيدخل معاه تقريبا رويس على ما أذكر، إنما خلينا هنا. هنا إيه؟ نحشر. إحنا عندنا إيه؟ نحشر دي وردت في سورة الأنعام في موضعين، في موضعين، ووردت في سورة يونس في موضعين، ووردت في اللي هي المواضع اللي معانا، ووردت في سورة، في سورة سبأ. الشيخ يقول ونحشر معثان، هو يقصد نحشر اللي هو بعد يصعد، مش الأولان اللي في أول، اللي في أول السورة، اللي في أول السورة اللي هو إيه؟ ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا، لا مكانكم دي بتاعت يونس. اصحى ما هنا تدخل كده، تدخل كده، هي نفس الآية. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، بتاعت يونس الأولانية برضو. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم، الاثنين دول مش معانا، الموضعين دول مش ايه، مش معانا، انما اللي معانا ايه؟ نحشر اللي هو عندك الآية 128 اللي قدامه المصاحف، آية 128 اللي هي ايه؟ ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن، ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن، ادي واحد خلاص. انت عندك في المصحف ويوم ايه يحشرهم، انما كل القراء من يعني احنا عندنا كم راوي في السبعه، كم راوي في السبعه؟ 14. لو شلنا منهم راوي اللي هو حفص هيبقى الباقي كام؟ ال 13 دول يقراوا بالنون، وحفص لوحده اللي يقرا بالايه؟ بالياء. عندك عشان المصحف الذي بين ايدينا بروايه ايه؟ بروايه حفص، بروايه حفص، يبقى مرسوم في المصحف بالايه؟ بالياء. يبقى عندك الموضع اللي هو ايه؟ ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن. الثاني في سوره، في سوره يونس، ويوم يحشرهم لم يلبثوا، اللي هو الثاني برضو في سوره يونس خلاص، اللي هي آية 45، آية 45 في سورة يونس اللي قدام مصاحف خلاص. ادي موضعين. هو بيقول ونحشر معثان مع الموضع الثاني، يعني ونحشر مع الموضع الثاني في سورة يونس. الموضع الاول اللي هو ايه اللي انا قلت لكم عليه؟ ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا مكانك، لا اين دي بتاعت ايه؟ أين بتاعت الأنعام؟ طب هو هنا ما ذكرش، ما ممكن واحد يحتاج يقول إيه؟ طب الشيخ ما وضحش هنا إن ده الموضع الثاني، هو وضح إنه الموضع الثاني في يونس، قال معثان بيونس. طب هنا ما قالش الثاني، ما قالش الثاني على اعتبار الشهرة، وعلى اعتبار إن الكلام هنا، طب إزاي هو ساب كل الكلمات دي؟ ده في أول الصورة اللي هو نحشر، ده في اول الايه؟ في اول السوره. ده احنا الان في اخر السوره، يعني يقصد الشيخ نحشر الذي بعد ايه؟ يصعد، بعد كلمه ايه؟ يصعد، اخر كلام عنده ايه؟ يصعد. اللي بعد يصعد دور لك في، دور في المصحف عندك بعد كلمه ايه يصعد او يصعد، اللي بعد منها دور يحشر فين، هتلاقي ما فيش يحشر غير ايه؟ ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن. خلاص خدنا كم موضع كده، يبقى خلاص احنا نقول ايه؟ الثاني من الانعام والثاني من يونس، الثاني من الانعام والثاني من يونس. قال وهو في سبأ، في سبأ، ويوم نحشرهم، احنا بنقرا بالقراءه الثانيه مش قراءه حفص، ويوم آية 28 في سورة سبأ، آية 28 ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا ده الموضع الايه الموضع سبق ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا احنا نعم ويوم يحشرهم لا اللي خلينا في سورة نعم نعم نعم سورة سبأ في سورة سبأ ويوم يحشرهم ثم يقول للملائكة ويوم يحشرهم ثم يقول للملائكة إنما 28 ده اللي هو بتاع سورة إيه سورة يونس سورة يونس إنما خلينا احنا الآن بنتكلم في سبأ وهو في سبأ معنى قول لا احنا عايزين اللي هو ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول قال معنى قول يبقى معنى قول ايه يبقى كل القراء يقرؤون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة آية كم؟ آية 40 من سورة سبأ يبقى هذه المواضع الأربعة اللي هو الشيخ أشار إليها انتبهوا معي أعيد الكلام تاني يبقى عندنا الموضع الثاني من سورة الأنعام ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن خلاص الموضع الثاني طيب والموضع الثاني من سورة يونس ويوم يحشرهم ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا طيب الثالث في سورة سبأ ويوم نحشرهم ثم نقول ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول يبقى في عندنا كم نحشرهم ثلاثة نحشر وواحدة نقول الأربعة دولة الأربع مواضع انفرد حفص بأن يقرأ بالإيه بالياء وجميع القراء ما بقي من القراء يقرؤون بالإيه يقرؤون بالنون عشان تحددوا لو معاكم المصاحف آية 128 في سورة الأنعام وآية 22 نعم لا وآية 28 من سورة يونس وآية 40 فيها الموضعين فيها نحشر ونقول التوجيه قال أبو منصور قلت الأربع مواضع الشيخ يقول معنى قول اليا في الأربع عملاء أو عملاء الكلام من الأول ونحشر اللي هو يعني في الأنعام مع ثان في يونس وهو في سبأ معنى قول معنى قول الياء اقرأ بالياء في الأربع عملاء اقرأ في المواضع الأربعة دي بالياء لإيه للمشار إليه بالإيه بالعين وهو حفص يبقى قراءة الباقون تقول إيه تكون بالإيه بالنون وآخيت بين الإيه نعم التوجيه قال أبو منصور الأزهري وغيره من بعض أهل التوجيه والمعنى واحد يقول الشيخ والمعنى واحد في نحشرهم ويحشرهم الله الحاشر لا شريك له وقال مكي قرأه حفص بالياء رده في الغيبة على قوله لهم دار السلام عند ربهم لهم دار السلام يبقى يتناسب معها ايه يحشرهم يا الايه يتناسب معها ايه يحشرهم رده إلى الغيبة في قوله لهم دار السلام ثم قال وقرأ الباقون بالنون في الأربعة على الإخبار من الله جل ذكره عن نفسه، فأتى بلفظ الإخبار اللي هي نحشر يحشر نحشر، فأتى بلفظ الإخبار بعد لفظ الغيبة وهو كثير، كما قال والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي. الخروج من الإيه؟ من الغيبة إلى الخطاب، والخروج من الإيه؟ من الخطاب إلى الغيبة. ثم قال رحمة الله عليه وخاطب شام يعملون ومن تكون فيها وتحت النمل ذكره شلشلا. وخاطب شام قوسين، اغلق علي قوسين، طبعا البيت اللي فات كامل قوس عليه كاملا. وخاطب شام يعملون، يعملون دي فين؟ في قول المولى تبارك وتعالى ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما تعملون عما يعملون. يبقى عندنا فيها ايه؟ تاء الخطاب وياء الايه؟ وياء الغيبة. الآية نقول ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون عما تعملون. قال الشيخ وخاطب شام يعملون. من شام ده؟ يبقى ابن عامر يقرأ بالإيه؟ تعملون بتاء الخطاب. الآية معنا ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما تعملون. أول ما نسمع تعملون ما حدش غير مين؟ ابن عامر، لأن الباقون يقرؤون إيه؟ يعملون. طيب التوجيه، قال الإمام مكي رحمة الله عليه قرأ ابن عامر بالتاء حمله على الخطاب الذي بعده وهو قوله إن يشأ يذهبكم، اللي قدام منه المصحف الآن يرى بعد منها بعد الآية دي إيه؟ إن يشأ يذهبكم. يذهبكم دي إيه؟ خطاب. يبقى إيه؟ وما الله بغافل عما تعملون، امشي في الآية، إن يشأ يذهبكم. يبقى قرأ على الإيه؟ وما بعده أيضا في كما أنشأكم، كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. يبقى حمل، من قرأ بالخطاب حمل على إيه؟ إن يشأ إن يشأ نعم وكما إيه أنشأكم. وقرأ الباقون بالياء، والكلام موصول للإمام مكي، حملوه على الغيبة التي قبله وهو قوله ولكل درجات مما عملوا، ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. خلاص، يبقى أهل الياء أهل الغيبة حملوا على ما سبق، وابن عامر حمل على إيه؟ على ما هو آت. نعم. قال وقوله قبل ذلك أيضا أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، يعني كل ده إيه؟ يحمل عليه اللي هو يا الغيبة. ومن تكون فيها، الكلام للإمام نقوس عليها، ومن تكون فيها وتحت النمل ذكره شلشلا، قوس عليها. فيها الضمير يعود على إيه؟ على الأنعام. ما احنا فيها اهو، احنا في سورة إيه؟ في سورة الأنعام. وتحت النمل، إيه اللي تحت النمل؟ سورة القصص، الأعراف. انت قلت الشعراء ولا الأعراف؟ لا، الشعراء مقبولة، هتبقى مشيت حوالينا. طيب، وتحت النمل، اللي تحت النمل الايه؟ القصص. ايه اللي معانا في سورة هنا؟ قل يا قوم اعملوا على مكانتكم اللي هنا اللي معانا اللي بيقول ومن تكونوا فيها، اللي معانا هنا ايه؟ قل يا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل، ها فسوف ايه تعلم. من تكون له عاقبة الدار، من تكون له عاقبة الدار. طيب اللي تحت النمل اللي هو ايه؟ وقال موسى ربي اعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون. قال خدوا بالكم، ومن تكون كلمة تكون فيها اللي هي هنا دي وتحت النمل اللي في القصص، ذكره شلشلة، حنذكرها نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ يكون، تكون تأنيث، يكون تذكير بياء الايه؟ ياء الغيبة، تاء الخطاب، ياء التذكير، تاء الايه؟ تاء التأنيث. خلاص يبقى دي نغلق عليها قوسين، هما موضعين في القرآن هنا وفي سورة الايه؟ في سورة القصص. التوجيه سهل، التاء على تأنيث عاقبة، ومن تكون له عاقبة، يبقى اللي أنث خد على ايه؟ على تأنيث ايه؟ عاقبة. وليا قالوا لأن التأنيث غير ايه؟ غير حقيقي، تأنيث عاقبة دي ومن تكون له عاقبة، يبقى اللي أنث أنث على اللفظ، أنث على لفظ ايه؟ عاقبة. واللي ذكر اللي هو مين اللي ذكر؟ شلشلة، حمزة والكسائي، ما احنا ما عندنا هما اتنين فقط اللي بيقرأوا بالايه؟ بالتذكير، حمزة والكسائي، والباقون يقرؤون بالايه؟ بالتأنيث. يبقى اللي ذكر ذكر على اعتبار ايه؟ ان التأنيث ده غير ايه؟ غير حقيقي. نعم، مكانات مد النون في الكل شعبة بزعمهم الحرفان بالضم رتلا. مكانات مد النون، مكانات مد النون في الكل شعبة، قوس عليها قوسين. ومهمة، اسمعوا كلامي، التقويس دي مهمة، هتفيدك بعد كده، هتفيدك بعد كده. خلاص، مكانات مد النون في الكل شعبة، وهو ايه؟ يعني شعبة قرأ كما لفظ، قل يا قوم اعملوا على مكاناتكم. مد النون يعني مد النون ايه؟ احد انتوا بتقرأوا ايه؟ قل يا قوم اعملوا على مكانتكم، مد النون، قل يا قوم اعملوا على مكاناتكم، بس مد النون في الكل شعبة. ومكانات خلي بالكم، مكانات هو مقيد، يعني لم يقيد، لان احنا في الكل. مكانات موجودة في سورة، في سورة هود، لان هو بيقول لك ايه؟ مكانات مد النون في الكل. اي مكانات بقى؟ هنلاقي في سورة الهود موجود، في سورة الزمر موجود، في سورة ياسين ايضا موجود مكانات. انت بين يبقى في الكل ايه؟ مكانات مد النون في الكل شعبة. نعم، التوجيه. قال الإمام مكي رحمة الله عليه، قرأه أبو بكر، طبعا هو أبو بكر اللي هو شعبة معروف، بالجمع حيث وقع، جعله جمع مكانه، جعله جمع ايه؟ مكانه ومكانه ومكانه، يبقى ايه؟ طيب، وهي الحالة التي هم عليها. خدوا بالكم من سياق الكلام، اعملوا على مكاناتكم، خلاص عليها. فلما كانوا على أحوال مختلفة من أمر دنياهم جمع لاختلاف الأنواع، وهو مصدر، فالمعنى اعملوا على أحوالكم التي أنتم عليها فليس يقولون ذلك. ده الكلام موصول للإيه؟ للإمام. وفي الكلام يقول رحمة الله عليه: وفي الكلام معنى التهدد والوعيد بمنزلة قوله: كلوا وتمتعوا قليلا، كلوا وتمتعوا قليلا. ما انت لما تقول ايه لواحد كلوا وتمتعوا، ده تبقى فيها تهديد دي، لان بعدها ايه؟ انكم ايه؟ ايوه، كلوا وتمتعوا قليلا انكم ايه؟ مجرمون. طيب، وقرأ الباقون، والكلام موصول للإمام مكي، وقرأ الباقون بالتوحيد أي بالإفراد: اعملوا على إيه؟ على مكانتكم، لأنه مصدر يدل على القليل والكثير من صنفه من غير جمع ولا تثنية، وأصل المصدر ألا يثنى ولا يجمع، لأن فائدته فائدة الفعل. ثم قال رحمة الله عليه: بزعمهم الحرفان بالضم رتلا. الحرفان يبقى إيه؟ يبقى جاء في موضعين في القرآن، خلاص. اللي معانا هنا: وجعلوا لله مما ذرأ وجعلوا الله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم، بزعمهم الحرفان بالضم رتلا، بزعمهم. طب والتاني فين؟ التاني فين؟ في نفس لا في نفس الصورة: وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم. يبقى عندنا إحنا الموضعين في الآيتين اللي هم ورا بعض، مش كده؟ ليه؟ آية 136 وآية 137، الآيتين ورا بعض بينهم آية. نعم، أحسنت يا ابني، بينهم آية، لأنهم آية 100 إيه؟ آية 136 وآية 138. الأول: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام، والثانية إيه؟ وقالوا هذه أنعام وحرث. يبقى الموضعين إيه؟ بزعمهم. قال: بزعمهم الحرفان بالضم رتلا. طبعا القوس هيتفتح من أول إيه؟ بزعمهم. قوس عليها: بزعمهم رتل. الراء لمن؟ للكسائي. انفرد الكسائي بضم الزاي في الايه؟ في الموضعين. والباقون يقرؤون ايه؟ بزعمهم. وهو قال بالضم. طب ناخد قراءة الباقين منين؟ من اين تؤخذ قراءة الباقون؟ هو قال بالضم، يبقى ضد الضم الايه؟ وحيث أقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح والنصب أقبل. خدوا بالكم من البيت، انتبهوا للبيت، عشان ايه؟ اللي هو النظام اللي بيسموه اللف والنشر ده. وحيث أقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح والنصب، هناك ايه؟ رد الايه؟ الفتح للضم، ورد الايه؟ النصب. وحيث أقول الضم والرفع، يبقى رد الايه؟ الفتح، لان هم قالوا ايه؟ الرفع والنصب والجر علامات ايه؟ احسنت يا حبيبي، علامات اعراب. طيب والتانية ايه؟ الفتح والضم والايه؟ والكسر، علامات ايه؟ علامات بناء. والشيخ حتى قال: وما نوع التحريك الا للازم بناء وإعرابا غدا متنقلة. هناك في الإيه؟ في باب الوقف على أواخر الكلم. طيب، بزعمهم قال: ما فيهاش شغل كتير، دي حاجة بسيطة. قال ابن خالويه رحمة الله عليه: فقيل هما لغتان بزعمهم بزعمهم، خلاص. وقيل الفتح للمصدر والضم للاسم، الفتح للايه؟ للمصدر اللي هو بزعمهم، والايه؟ والضم للاسم. خلاص اغلق الاقواس، افتح بقى القوس من هنا. وزين في ضم وكسر ورفع قتل اولادهم بالنصب شاميهم تلا، ويخفض عنه الرفع في شركاؤهم وفي مصحف الشامين بالياء مثلا، ومفعوله بين المضافين فاصل، ولم يلف غير الظرف في الشعر فيصلا، كلله در اليوم من لامها فلا، تلم من مليم النحو إلا مجهلا، ومع رسمه زج القلوص أبي مزا، دت الأخفش النحوي أنشد مجملا. نقفل القوس هنا، تخيلوا نقفل القوس هنا. كم بيت دولة؟ خمس أبيات. دي اللي عملت ضجة بين أئمة اللغة، هذه القراءة. انتبهوا معي، اسمعوا القراءة. يقرأ الإمام ابن عامر الشامي: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم ليردوهم. دي قراءة ابن عامر. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم ليردوهم. طبعا القراءة الثانية عندكم اللي هي ايه؟ وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم ليردوهم. المشكلة هنا مفيش واحد من أئمة اللغة راضي عن القراءة دي، إنما قراءة من عند الله سبحانه وتعالى، رد جمهور من علماء القراءات ومن علماء الفقه ومن جموع المسلمين على من تكلموا في هذه القراءة. هم طعنين في القراءة دي من باب ايه؟ بيقول لك ما فيش حاجة مش موجود فصل بين المضاف والمضاف إليه. خدوا بالكم، قتلوا أولادهم شركائهم، أصل الكلام قتلوا شركائهم أولادهم، فاللي فصل بين المضافين إيه؟ أولادهم. منتبهين معي؟ اللي فصل بين المضافين اللي هو إيه؟ قتلوا شركائهم، إنما اللي فصل إيه؟ أولادهم. اللي فصل إيه؟ أولادهم. فهي عند الإمام يبقى مفعول إيه؟ مفعول به. تعالوا بقى نشوف الكلام، كلام الشيخ من الأبيات. عايزين نتعلم من الأبيات، نستخرج الأول القراءة من الأبيات، عشان أنا اللي يهمني أول شيء. ما أنت خلاص عرفته، أقول لك اقرأ لابن عامر حتى يقول لي كده: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم ليردوهم. خلاص، ومحدش مع ابن عامر من الأئمة العشرة، واحد على عشرة، واحد بس هو لوحده انفرد بهذه الايه؟ انفرد بهذه القراءة. طب خدوا بقى عشان الأول نطلع القراءة. قال: وزين في ضم وكسر. لو عايزين تقوسوا بقى قوسوا حتة حتة قدامي. وزين في ضم وكسر، يعني زين اعملها للمجهول، بقت ايه؟ ضم واكسر، بقت ايه؟ زينا. ورفع قتل يبقى بقت ايه؟ قتلوا، اقوس عليها. ماشي، خدوا بالكم عشان تنتبهوا للكلام، كلام البيت. وزين في ضم وكسر، ده كلام لوحده. ورفع قتل دي لوحدها. لا نعم، وزين في ضم وكسر ورفع، لا حبيبي، ورفع قتل وزين في ضم وكسر، اقوس عليه، ورفع قتلى، يبقى يعرفنا الأولانية زينا نقراها ايه؟ زينا. طيب ارفع قتل، طيب ما هي ارفع، يبقى الباقين هيبقوا ايه؟ لما انا بندي للمجهول وزينا ضم وكسر، يبقى التانيين زي ما انا لفظنا بيها، يبقى زينا ضد ايه؟ عشان نطلع القراءة من الضد، وزين في ضم ضد الضم الايه؟ الفتح، يبقى ايه؟ زاء وكسر، وكسر يبقى هي كده، يبقى ناخد. طيب والتانية ورفع قتلى، يبقى ناخد ايه؟ قتلوا معي. طيب اولى اولادهم بالنصب، اولادهم اقراها بالنصب. طيب النصب ده اجيبه ازاي؟ ها، او النصب ده اجيبه ازاي؟ اجيب دليله منين؟ ها ها، وبين النصب والايه؟ والخفض منزله، واخيت بين النون والياء، نرجع للايه؟ وما كان ذا ضد فاني بضده غني، فزاحم بالذكاء لتفضله. شوفوا الشيخ بيقول لكم زاح، احصر راسك، اتزني كده في وسط الايه؟ يعني هو هناك بيقول داخل بقى، وما كان ذا ضد فاني بضده غني، خلي بالك انا هقول الاضداد اهو، فزاحم بالذكاء لتفضله، كمد وإثبات وفتح ومدغم وهمز ونقل واختلاس تحصلا، وجزم وتذكير وغيب وخفة وجمع وتنوين وتحريك نعملا، وحيث جرى التحريك غير إلى ما إيه؟ إلى ما انتهى من الأضداد. يبقى ناخد الضد، عشان انت دلوقتي تقول إيه؟ أخد قراءة التنين منين؟ لو هنا يقول إيه؟ يبقى عندنا إيه؟ أولادهم بالنصب شاميهم تلا، بقت ايه؟ اولادهم قرأ بالنصب، يبقى الباقون يقرؤون بالايه؟ طيب ويخفض عنه الرفع في شركائهم. يعني احنا ايه؟ خدوا لفظناها وخدناها على الايه؟ يعني كان من المفترض في دي اللي احنا بنقرأها في البيت نقول ايه؟ في شركائهم، لا خليها في شركائهم. ويخفض عنه الرفع في كلمة، خدها على الحكاية، في كلمة شركاؤهم، خلاص يبقى يقراها ايه؟ بس. وفي مصحف الشامين بالياء مثلة. النسخة يا معترض على هذه القراءة، النسخة اللي كتبت بأيدي أسيادنا الصحابة على رأسهم زيد ابن ثابت اللي راحت للشام مرسوم فيها شركاؤهم، رسمت شركائهم بالياء. طبعا دي واضحة جدا، يعني ممكن ايه؟ يعملون تعملون الحاجات دي تشك فيها، انما شركاؤهم رسم شركاؤهم تختلف عن رسم ايه؟ شركائهم، مش كده ولا ايه؟ يعني حتى في الرسم الإملائي، وحتى في الايه؟ في الرسم الايه؟ في الرسم العثماني، خلاص. ويخفض عنه الرفع في شركائهم. وفي مصحف الشامين، خلي بالك ويخفض عنه الرفع، نخوس عليها. وفي مصحف الشامين بالياء مثلة، خلاص. طيب خلاص خلصت كده الكلام في القراءتين من البيتين اللي هو وزينا ويخفض. ناخد القراءتين، وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم، وقراءة الباقون تبقى ايه؟ وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، خلاص. يقول ومفعوله، خدوا بالكم بقى الشيخ الآن بيتكلم على الحكايات والخط والعجن اللي حصل بين النحاة، التلات أبيات الباقية ومفعوله كلله مع رسمه، كل ده بيجيب استشهادات أئمة اللغة، وبيجيب كل الكلام ده على الايه وردود أخذ أقوال أهل النحو والرد ايه عليهم. يقول: ومفعوله بين المضافين فاصل. مفعوله، الضمير في مفعوله يعود على مين؟ تتوقعوا كده، بصوا للبيت قدامكم، حلو، وجه، أحسنتي، يعود على قتل لأنه يبقى مفعول قتل، ومفعوله يبقى يعود على قتل، أو يعود على ابن عامر صاحب الإيه؟ صاحب القراءة بس، خلاص. ومفعوله بين المضافين فاصل، المفعول به فصل بين المضافين، ولم يلفى أي ولم يوجد فصل بين المضافين غير في الشعر، ولم يلفى أي ولم يوجد غير الظرف في الشعر فيصلة، لم يوجد فاصل بين المضافين غير الظرف، وده ما يكونش إلا في الإيه؟ في الشعر، فما بالك في الإيه؟ في القرآن. منتبهين معي؟ يعني ولم يوجد، يعني لم يلفى، ولم يلفى، فاكرين إيه؟ وفيه يلفى واسطا بزوائد، يعني وفيه إيه؟ يوجد، يلفى يعني إيه؟ يوجد، يعني ولم يلفى، ولم يوجد غير الظرف اللي هو يبقى موجود فاصل، وده في الشعر فيصلة. زي إيه؟ البيت اللي جاي: كلله در اليوم من لامها، بس ده الاستشهاد، كلله در اليوم من لامها. طيب، أصل الكلاء الكلام، لله در من لامها اليوم، وبعدين قعدنا ندور على البيت ده تلاقيناه ايه؟ لعمر ابن قميئة، واستشهد به سباويه في الكتاب وبعض أئمة النحو. البيت ده ايه؟ عشان تسمعوا البيت ده اللي هو ايه؟ اللي معانا الشاهد، خلي بالكم ايه؟ لله در اليوم من لامها، بس. يعني هو الشيخ بيقول ولم يوجد فاصل بين المضاف والمضاف إليه غير الظرف، وده في الشعر. زي إيه؟ لله در اليوم من لامها، خلاص. البيت ده موجود، ذكره العلماء في ديوان عمرو ابن قميئة: قد سألتني بنت عمرو عن الأرض التي تنكر أعلامها. البيت كده: قد سألتني بنت عمرو عن البيت بنفس الشيء، خد ال، قد سألتني بنت عمرو عن الأرض التي تنكر أعلامها، لما رأت ساتي دم استعبرت، لما رأت ساتي دم استعبرت، لله در اليوم من لامها. ادي البيت اهو: لما رأت ساتي دم استعبرت، لله در اليوم من لامها. اعيد تاني: لما قد سألتني بنت عمرو عن الأرض التي تنكر أعلامها، لما رأت ساتي دم استعبرت، لله در اليوم من لامها. ساتي دم قعدنا ندور عليها، قالوا هذا جبل من الجبال الشاهقة في الهند، يبقى هي لما رأت الجبل ده استعبرت. لله در، احنا بقى هنا بقى الكلام، لله، ادي البيت ده راجل من الشعراء، فصل بين المضافين بالايه؟ اصل الكلام ايه؟ لله در من لامها اليوم. لله در من لامها اليوم. خلاص يبقى عندنا الشاهد في أبيات الشيخ عشان تبقوا عارفين، كلله در اليوم من لامها. الكلام اللي جاي طب معناه ايه؟ فلا تلم من مليم النحو إلا مجهلا. الشيخ بيقول ايه بقى؟ بيلتمس العذر لأئمة النحو، يقول أيها القارئ ما تلومش من أئمة النحو المستشكل اللي هو استشكلت عليه القراءة، صعبت عليه القراءة، لوم مين؟ من جهل الإمام. أصل فيه البعض تجرأ وقال هذه قراءة لا تصح في لغة الإيه؟ في لغة العرب، وأنكروها بشدة. فالشيخ يقول إيه؟ خدوا بالكم عشان البيت تبقوا صحيحين معايا. كلله در اليوم من لامها، ده الشاهد. أما اللي جاي فلا تلم من مليم النحو إلا مجهلة، هو ده اللي تلومه وتأخذ عليه وترد عليه. أما من استشكل عليه الأمر فإيه؟ فهذا ربما يكون له الإيه؟ له العذر. ثم قال ومع رسمه زج القلوص أبي مزادة الأخفش النحوي أنشد مجملا. إيه الكلام اللي جاي ده؟ بيقول ويشهد، اصحوا معايا عشان مهمة جدا القراءة، ويشهد لقراءة ابن عامر يلي عايزين تعرفوا الأبيات عشان تشرحوها. ومع رسمه، يعني ايه ومع رسمه؟ يعني يشهد لابن عامر مع الرسم شركائهم. احسنت يا حبيبي، يشهد له مع الرسم قول الشاعر زج القلوص ابي مزادة. ابي مزادة ايه البيت ده؟ البيت كده، البعض قالوا كده، فزججتها بمزجة زج القلوص أبي مزادة، والبعض جابوا بطريقة تانية فزججتها متمكنا زج القلوص أبي مزادة. إيه الكلام ده؟ الأول نفهم الحاجات دي. زج سؤت يعني وضرب، المزجة المزجة الرمح أو العصاية اللي هو الرمح القصير. طب والقلوص اللي هي الشابة من الإبل. خدوا بالكم بقى هنفهم شوية شوية. يبقى ايه القلوص اللي هي الشابة؟ يبقى كده واضح المعنى ان ده واحد راعي بيرعى ايه؟ إبل. ماشي. يبقى المزجة العصاية اللي في ايده او الرمح الصغير ده. ماشي. هو بيقول يشهد للإمام ابن عامر مع الرسم، ومع رسمه، ومع رسمه بيت زج القلوص أبي مزادة. سياق الكلام إيه؟ زج أبو مزادة القلوص، زج أبو مزادة الإيه؟ القلوص. أصل هو البيت زي ما قالوا أخوكم، البعض جابوا بطريقة إيه؟ فزججتها بمزجة زج القلوص أبي مزادة، والبعض جابوا بطريقة إيه؟ فزججتها متمكنا زج القلوص أبي مزادة. طب الشاهد إيه؟ الشاهد جابوا الشيخ هنا ومع رسمه زج القلوص أبي مزادة، يقول الأخفش النحوي أنشد مجملا. البيت طبعا مش بيت الأخفش، البيت مش بيت الأخفش، احتج بهذا الإيه؟ احتج الأخفش اللي هو إيه؟ ده إمام من أئمة النحو اللي هو سعيد ابن إيه؟ سعيد ابن مسعدة، اسمه سعيد ابن مسعدة أبو الحسن البلخي، ده من تلاميذ من تلاميذ الخليل بن أحمد الفراهيدي ومن أقران سيبويه، تتلمذ على سيبويه. ما سيبويه ده كان حجة، كان أعجوبة، هو كان أعجوبة، تلميذ الخليل، إنما هو كان أعجوبة. لما نيجي نقول واحد النحو الكل بيدرس في نحو ومات عنده 33 سنة، ده دلوقتي عنده 40 سنة ولسه في سن المراهقة. إنما ده إمام النحو، إمام النحو. طيب، يبقى يقول الإمام، خدوا بالكم، ومع رسمه أي ويشهد للإمام ابن عامر مع رسمه، إيه اللي يشهد له؟ زج القلوص أبي مزادة. طيب، الأخفش النحوي أنشد مجملا، أنشد مجملا. ناخد بقى التوجيه، متهيالي واضح كده التوجيه، ناخذ الايه، ناخذ التوجيه قبل ان ايه، قبل ان نفصل بين الايه، بين الامرين. نعم نعم، قال، اسمعوني بقى، خلاص التوجيه وحيكون ايه بسرعه، لان احنا كده واضح الامر. الاحتجاج، خلي بالكم، الاحتجاج على الامام ابن عامر بايه؟ الاحتجاج بايه؟ الحجه ايه؟ لا، الاحتجاج الانكار عليه بايه؟ الفصل بين المضافين، جاب المفعول به بين الايه، بين المضافين. قال علم الدين السخاوي تلميذ الامام الشاطبي، وقد اشتد نكير النحاة البصريين على ابن عامر، وسلك المتاخرون مسلكهم في الطعن والرد، ثم قال: وإذا ثبتت القراءة عن إمام من أئمة القراءة فما وجه الطعن فيها؟ ده هي قراءة متواترة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد شوية نسمع كلام جميل للسيوطي، وفي شرح الشاطبية للسيوطي حقيقة لسه قريب واقع في يد الشرح، ده شرح ممتاز حقيقة، أقول أنه مختصر وممتاز، شرح جلال الدين السيوطي. طيب، نأخذ التوجيهات. قال أبو بكر ابن إدريس: وكذلك زينا، هكذا قرأت الجماعة. هو جاب قراءته، هنجيب دلوقتي قراءة الجماعة. هكذا قرأت الجماعة بفتح الزاي على تسمية الفاعل، وارتفع شركاؤهم بزينا، انتبهوا معي، وكذلك زينا لكثير. هو الآن بيوجه في قراءة ايه؟ قراءة الجماعة. وكذلك زينا لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم. يقول الإمام: وكذلك زينا، هكذا قرأت الجماعة بفتح الزاي على تسمية الفاعل، وارتفع شركاؤهم بزينا، وجر أولادهم بالإضافة، وهي القراءة البينة. عنده يعني، عنده، نعم، التقدير أن الشركاء زينوا لهم قتل أولادهم. أن، خدوا بالكم عشان ننتبه، أن الشركاء زينوا لهم قتل أولادهم. وحاجة جميلة الراجل ده طرحها، قال: واختلف أهل التأويل في الشركاء. مين هم الشركاء دول؟ فمنهم من قال هم الشياطين. وكذلك زين لكثير من المشركين، ها، يبقى مين اللي زين؟ من الشركاء. يقول لك الشركاء، البعض قال هم الشياطين، ومنهم من قال شركاؤهم في دينهم، وقيل هم كانوا يخدمون الأوثان، جماعة من خدمة الأوثان كانوا بيزينوا للجماعة دول: هاتوا ولادكم واتبعوهم على الايه، على عند الايه، عند الآلهة. نعم. وقرأ ابن عامر، يبقى هو اللي فادنا به الآن في كلمة إيه؟ شركاؤهم، شركاء، قيل الشياطين وقيل جماعة من دينهم وقيل كذا. طيب، وقرأ ابن عامر وكذلك زينا، ففرق بين المضاف والمضاف إليه تقدير قراءته، وكذلك زينا لكثير من المشركين قتل شركائهم أولادهم. فالشركاء، انتبهوا معي، أعيد تقدير الشيخ تاني، قال ففرق بين المضاف والمضاف إليه تقدير قراءته، وكذلك زين لكثير من المشركين قتل شركائهم أولادهم. فالشركاء ها هنا وإن كانوا في موضع جر فهم في المعنى فاعلون، فهم في المعنى إيه؟ فاعلون. وأنشد أهل العلم شاهد هذه القراءة، اللي عندنا الإمام الشاطبي جاب شاهد واحد اللي هو إيه؟ زج القلوص أبي مزادة، مش كده ولا إيه؟ الشيخ هنا اللي هو ابن إدريس قال وأنشد أهل العلم شاهد هذه القراءة فزججتها متمكنا زج القلوص أبي مزادة. خلاص، أراد زج أبي مزادة القلوص. ومثله قول الآخر ترى الثورة، ترى الثور مدخل الظل رأسه وسائره باد إلى الشمس أجمع. انتبهوا يا أحبة، الرجل جاب لنا شاهد آخر، خدوا بالكم، ترى الثور هو فعلا شاهد، نعم، ترى الثور، ترى الثور فيها مدخل الظل رأسه وسائره باد إلى الشمس أجمع. التقدير حيبقى إيه؟ مدخل رأسه الظل، مدخل رأسه الظل. ففرق بين المضاف والمضاف إليه. ونحوه قول الآخر جاب شاهد ثالث، أتى بشاهد ثالث، تمر على، تمر على ما تستمر وقد شفت غلائل عبد القيس منها صدورها. أعيد البيت، تمر على ما تستمر وقد شفت غلائل، غلائل عبد القيس منها صدورها. التقدير وقد شفت عبد القيس غلائل صدورها. يبقى برضو إيه؟ فرق بين الإيه؟ بين المضاف والمضاف إليه. كلام جميل اللي أنا بقول لكم، حاولوا تقتنوا شرح الشاطبية لمين؟ للسيوطي. قال في هذه، في الكلام ده، واعلم أن غالب ما يقدح به قادحون في قراءات ثابتة وأحاديث صحيحة وأحكام مقررة في سائر الفنون، إنما سببه قصورهم في ذلك الفن وعدم الاطلاع على دقائقه وأسراره، كما قال الغزالي في كتابه التفرقة في مثل ذلك، لو سكت من لا يعلم قل الخلاف. ده الكلام دي مشهور للإيه؟ للشيخ الإيه؟ الشيخ الغزالي. لو سكت من لا يعلم قل الإيه؟ قل الخلاف. ثم قال الشيخ ولو عرف القادح في هذه القراءة الثابتة المجمع على نزولها من عند الله أن من أسرار التنزيل، أن من أسرار التنزيل الاحتواء على جميع لغات العرب كثيرها وقليلها غالبها ونادرها، والانطواء على جميع ما استعملته كثيرا فيها ما أكثرت وقليلا فيها ما أقلت، تارة باللفظ وتارة بقراءة فيه حتى لا يفوته شيء من لغاتها لاهتدى نعم لاهتدى إلى وجه الصواب اللي هو المنكر يعني لاهتدى إلى وجه الصواب ولا أدرك من بدائعه العجب العجاب. هذا وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله على الأزهر الله الله الله أكبر أم الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصفنا مش حنصف وكفيها الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي يا ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشادنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله.